السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبي يقرأ؟ تقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله الذي خلقكم ابتداء وخبر، وعاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحي، ثم قال على جهة الاستفهام: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا يفعل. ثم نزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد بقوله الحق سبحانه وتعالى عما يشركون، وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاء ويجعلون لهم من أموالهم. يعني على حد زعمهم هم شركاء لهم، على حد زعمهم، وإلا فليس لله شريك. نعم. قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. اختلف العلماء في معنى الفساد والبر والبحر، فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، قابيل قتل هابيل. وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. ونحوه قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه لأنه أجمع. وأما البقية فهي عبارة عن أمثلة كلها تندرج في الآية، هي وغيرها مما يندرج في عموم الآية. نعم. السلف يفسرون أحيانا بالمثال، يفسرون بالمثال الذي هو جزء وفرد من أفراد ما يشمله النص. نعم. وعنه أيضا أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعمي الدواب البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم، أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، والمعنى كله متقالب. والبر والبحر لا خلاف بين هذه الأقوال، لأن كلها تندرج في عموم الآية. وإذا قيل المراد بالفساد المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر، ما طرأ عليها من تغير من الحسن إلى السيء بسبب ما كسبت أيدي الناس من معاصي من الشرك فما دونه. نعم. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس، لا ما قاله بعض العباد أن البر اللسان والبحر القلب، لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البر الفيافي والبحر القرى، قاله عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البر أهل العمود، والبحر أهل القرى والريف. وقال ابن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر. وقاله مجاهد قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جائر فهي بحر. وقال معناه النحاس. قال في معناه قولان. معناه أحسن شيخ. قال في معناه قولان: أحدهما ظهر الجدب في البر أي في البوادي وقراها، وفي البحر أي في مدن البحر، مثل واسأل القرية، أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. بما تأويل البحر بما جاوره الذي يجاوره من البر فهو بر، والبحر المراد به الأرض التي يغطيها الماء، ما يغطيه الماء هو البحر، سواء كان بحرا أو نهرا أو خليجا أو غيرهما. وظهور الفساد فيه لا شك أنه ممكن يظهر الفساد فيه بموت ما فيه وعدم التوفيق لاقتناص ما فيه من الدرر واللآلي والأصداف وغيرها. نعم. أقول الشيخ الوجب الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المدينة فهرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة هذا الصوت فقال إن وجدناه بحرا. مقصود إن وجدناه بحرا. إيش؟ إن وجدناه بحرا في الحديث. إن وجدناه بحرا يعني في من الجهة الغربية التي هي جهة البحر. نعم. نعم. هذا قصني حسن. نعم. قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض أي عقاب بعض الذين عملوا ثم حذف. والقول الآخر أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم فهذا هو الفساد على الحقيقة والأول مجاز لأن إلا أنه على الجواب الثاني فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده ويكون المعنى ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهم الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي لعلهم يتوبون. وقال بعض الذي عملوا لأن معظم الجزاء في الآخرة والقراءة ليذيقهم بالياء وقرأ ابن عباس بالنون وهي قراءة السلمي وابن محيص وقنبل ويعقوب على التعظيم أي نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا. قال بعض الذي عملوا قال المؤلف لأن معظم الجزاء في الآخرة ومن المعاصي ما يعفو الله جل وعلا عنها وهذا كثير ويعفو عن كثير فمنها ما يؤجل ومنها ما يعجل ومنها ما يعفى عنه. نعم. ما يدخل فيها الواقع سير الآية على واقعها مثل ما طلعت أكثر الآن الأقوال الضخمة فيها الخمور فيها المراقص والسلام أي ظهور الفساد في البر والبحر يعني أن ابن آدم تعدى شره البر فشمل البحر وفي عصرنا شمل الجو أيضا الجو فيه من الشرور إذا ركبه بنو آدم أفسدوا فيه إفسادا ذريعا ولم يكفهم البر الذي يتقلبون فيه بل تعدى شرهم البر والبحر. نعم. قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض ليعتبروا بمن قبلهم وينظروا كيف كان عقبة من كذب الرسل كان أكثرهم مشركين أي كافرين فأهلكوا. قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم قال الزجاج أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلام. وقيل المعنى أو أوضح الحق وبالغ في الإعذار واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي لا يرده الله عنهم فإذا لم يرده لم يتهيأ لأحد دفعه ويجوز عند أقم وجهك للدين القيم يتجه إليه في إبلاغه وبيانه ولا تنصرف إلى غيره ولا تلتفت إلى غيره. نعم. ويجوز عند غير سيبويه لا مرد له وذلك عند سيبويه بعيد إلا أن يكون في الكلام عطف والمراد يوم القيامة يومئذ لا نافية للجنس على رأي سيبويه لا مرد له هي القراءة المعروفة وعند غير سيبويه لا مرد له يعني تكون لا نافية للوحدة للجنس. نعم. يومئذ يصدعون قال ابن عباس معناه يتفرقون وقال الشاعر وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع أي لن يتفرق نظيره قوله تعالى يومئذ يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير والأصل يتصدعون ويقال تصدع القوم إذا تفرقوا ومنه اشتق الصداع لأنه يفرق شعب الرأس. أصل يصدعون يتصدعون أدغمت التاء في الصاد، يعني قلبت التاء صادا ثم أدغمت الصاد في الصاد. نعم. قوله تعالى: من كفر فعليه كفره، أي جزاء كفره، ومن عمل كفره، أحسنت شيخ، أي جزاء كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح، ومنه مهد الصبي، والمهاد الفراش. وقد مهدت الفراش مهدا، أي بسطته ووطأته، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها، وتمهيد العذر بسطه وقبوله، والتمهد التمكن. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: فلأنفسهم يمهدون، أي قال في القبر. المقصود أن يمهدون يهيئون لأنفسهم شيئا ويلازمونه، كما أن الأرض مهاد، لأن البشر يلازمونها ملازمة الطفل الرضيع للمهد، بحيث لا يفارقونها. نعم. فأولئك الذين يعملون بالصالحات لأنفسهم ممهدون، يهيئون لأنفسهم ما يريحهم، سواء كان ذلك على الأرض أو في القبر أو في المستقبل، يعني في الجنة. نعم. قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا، أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. وقيل: يصدعون ليجزيهم الله، أي ليتميز الكافر من المسلم، إنه لا يحب الكافرين. يعني متعلق الجار والمجرور، اللام هذه جارة ولا لام كي؟ نعم، اللام هذه لام كي. نعم. كيف؟ هي لام كي على كل حال، فيكون ما بعدها علة لما قبله. فهل ليجزي علة لقوله يصدعون، يصدعون ليجزيهم، أو يمهدون ليجزيهم؟ المؤلف قال: أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. وقيل: يصدعون ليجزيهم الله. فالعلة إما أن تكون ليمهدون أو ليصدعون، وكل هذا ليجزي الله الذين آمنوا. فأيهما أولى؟ يصدعون يتفرقون ليجزي الله ليجزي الذين آمنوا، أو يمهدون ليجزي الله الذين آمنوا؟ نعم، الأقرب هو الأقرب. نعم، الأقرب يمهدون. يمهدون. نعم. قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي ومن أعلام كمال قدرته إرسال الرياح مبشرات، أي بالمطر، لأنها تتقدم. وقد مضى في الحجر بيانه. وليذيقكم من رحمته، يعني الغيث والخصب. ولتجري الفلك، أي في البحر عند هبوبها. وإنما زاد بأمره لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية، فلا بد من إرساء السفن والاحتيال بحبسها، وربما عصفت فأغرقتها بأمره. ولتبتغوا من فضله، يعني الرزق بالتجارة، ولعلكم تشكرون هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى هذا كله مبينا. لتجري الفلك بأمره، يعني تجري الفلك بواسطة ما يرسله من الرياح بأمره، وكل شيء بإذنه وأمره وتدبيره جل وعلا. وهذا لا شك أنه من مصالح العباد، يجزي الذين آمنوا، لتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون، يعني خاتمة لا بد من الشكر، لأن هذه نعم تحتاج إلى الشكر. نعم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي المعجزات والحجج النيرات، فانتقمنا، أي فكفروا، فانتقمنا ممن كفر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا نصب على خبر كان، ونصر اسمها، وكان أبو بكر يقف على حقا، أي وكان عقابنا حقا. ثم قال: علينا نصر المؤمنين ابتداء وخبر، أي أخبر بأنه لا يخلف الميعاد ولا خلف في خبرنا، ولا خلف في خبرنا. وروي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ذكره النحاس والثعلبي والزمخشري وغيرهم. هذا الحق هو الذي جعله على نفسه جل وعلا، وهذا من فضله، التزم به من غير إلزام، فلا يجب على الله شيء وإن كان حق. وإذا حرم الظلم على نفسه فهو من فضله وكرمه، وإذا نصر المؤمنين وكان نصرهم حقا عليه التزم به جل وعلا فإنه من غير إلزام، فلا يجب على الله شيء كما يقول المعتزلة. يقول المعتزلة: يجب على الله رعاية الأصلح. من الموجب؟ من الذي سيؤاخذ فيما إذا اختلف الامتثال؟ الله جل وعلا له الأمر كله وبيده كل شيء، فالتزم ببعض الأمور، ألزم نفسه ببعض الأشياء، وحرم على نفسه بعض الأمور من فضله وكرمه وجوده وإحسانه، والله المستعان. لكن حقا علينا نصر المؤمنين بهذا القيد، المؤمنين، والإيمان الذي يدعوهم إلى فعل أسباب النصر. نعم. قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح، قرأ ابن محيص وابن كثير وحمزة والكسائي: الريح بالتوحيد والباقون بالجمع. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع، وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. أيوه. حديث أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء. شو يقول عنه؟ كيف ينزل إلى الطبراني ومخرج في السنن؟ ها؟ إيه، لكن نرجع لمكارم الأخلاق عند الترمذي وغير الترمذي. سهل، ما هي مشكلة. الإشكال في النزول في التخريج، يعني ترك الكتب المعروفة بين المسلمين، دواوين الإسلام تترك من أجل أن يخرج من مكارم الأخلاق، لا، هذا خلل في التخريج. من اللي اعتنى بالنسخة هذه؟ كذا في تحقيق التركي. تحقيق من اللي معك؟ الرشد، طبعة الرشد. عندك غيره؟ عندك شيء ثاني؟ غلط، هذا غلط. يعني يذكر في النهاية إذا انتهى من التخريج من الكتب المشهورة قد يحتاج إلى مثل هذا. نعم، قابل للتحسين، ما في إشكال. نعم. وقد مضى في البقرة معنى هذه الآية وفي غيرها. نعم، الرياح إذا كانت محمودة فإنها تأتي بالجمع، وإذا كانت غير محمودة تأتي بالإفراد. هذه الجادة في النصوص إذا كانت نافعة تأتي بالجمع، وإذا كانت ضارة تأتي بالإفراد. وإذا جاء في الدعاء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ماذا عن قوله جل وعلا إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. الريح هذه نافعة ولا ضارة؟ نافعة. لماذا جاءت بالإفراد؟ لأن السفن تحتاج إلى ريح ولا تحتاج إلى رياح، تحتاج إلى ريح واحدة تسوقها ولا تحتاج إلى رياح متعددة تضطرب بسببها. نعم نعم. قوله تعالى كسفا جمع كسفة وهي القطعة، وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر. الآن الأسفار تيسر أمرها كثيرا، والإنسان يحدد سفره قبل أن يشرع فيه بساعة أو ساعتين أو خمس ساعات أو يوم أو يومين، وتكون النتيجة كما توقع غالبا. وكان الناس من قبل في السفن في البحار لا يستطيع أن يحدد لا شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين، ما يستطيع بسبب هذه الأمواج وهذه الرياح. ابن جبير لما قفل من حجته سار من دمشق من سواحل الشام إلى الأندلس 6 أشهر في البحر، ثم جاءت ريح فأعادتهم إلى سواحل الشام في يوم. وين ظروف الناس ونفوس الناس كيف تتحمل مثل هذا الأمر؟ الآن لو بيقف واحد قدامك في الإشارة ثواني تبي تولع، وانت بتلف يمين ضاقت بك الدنيا ذرعا، وان كان فيك قابلية لأي مرض تهيأ هاج هذا المرض. صحيح الناس ما يتحملون الآن، يعني يقدر أنه يسافر إلى مكة 6 ساعات، لو بتأخر زيادة نصف ساعة ضاقت به الدنيا. وكان الناس أبدا 6 أشهر 7 أشهر على هالجمال يهزون ليل نهار وماشت نمورهم، يعني الدنيا ملحوقة عالية. يعني أعجب من شخص وأعجب الناس كلهم، كل الحاضرين للقصة عجبوا، يقول أنه يأتي من تبوك إلى الرياض على الباص، يجلس 2 أو 3 أيام ومدري إيش، يقول الدنيا ملحوق عليها، كتابي معي وأنا جالس على كرسي مريح وأقرأ، وش العجلة هذه؟ صحيح. فلا شك أن هذه العجلة وهذا لا شك أنه على حساب أمور كثيرة، والعجلة من الشيطان، لكن أيضا المهانة وتضييع الأوقات بدون فائدة هذا ليس من ديدن المسلم الحريص على نفسه. نعم. هذا الشيخ أمر ملاحظ في زماننا، يعني إيش مرد هذا الأمر؟ أنا يعني عدم تحمل الشخص ما الظروف التي نعيشها، الظروف التي نعيشها، وطنت نفسك على أن هذا المشوار يبي ربع ساعة ما تحمل يزيد أبدا. يعني لو وجدت قدامك تفتيش بيزيد عليك 5 دقائق كان القيامة قامت. الله المستعان. تفضل. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر كسفا بإسكان السين، وهي أيضا جمع كسفة، كما يقال سدر سدرة وسدر. وعلى هذه القراءة يكون المضمر الذي بعده عائدا عليه، أي فتر الودق أي المطر يخرج من خلال الكسف، لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير، فالتذكير فيه حسن. ومن قرأ كسفا فالمضمر عنده عائد على السحاب. تمر وتمرة، سدر وسدرة، كل جمع بينه وبين واحده الهاء، يعني فرق بين واحده بالهاء، لا غير، فالتذكير فيه حسن. تقول التمرة أكلته، والتمرة أما بالنسبة لتذكيره إذا كان مجموعا فلا إشكال لأن الجمع مذكر. وأما بالنسبة لمفرده الذي فيه التأنيث فإذا كان الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث ولو كان مجازيا وجب التأنيث، تقول التمرة أكلتها والسدرة إيش صنعت فيها قطعتها مثلا، فما دام الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث ولو كان التأنيث ليس بحقيقي فإنه يجب التأنيث. فكلامه فالتذكير فيه حسن يعني بالنسبة للجمع، بالنسبة للجمع لأن الجمع يجوز أن يذكر ويجوز أن يؤنث، يجوز أن يذكر ويراد به الجمع ويجوز أن يؤنث ويراد به الجماعة، لكن التذكير هنا أحسن. نعم. وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس فتر الودق يخرج من خلله، ويجوز أن يكون خلل جمع خلال، فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بنزول المطر عليهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي يائسين مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم. ومن قبله تكرير عند الأخفش معناه التأكيد، وأكثر النحويين على هذا القول قاله النحاس، وقال قطرب إن قبل الأولى للإنزال والثانية للمطر أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع، ودل على زرع المطر إذ بسببه يكون، ودل عليه أيضا فرأوه مصفرا على ما يأتي. وقيل المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته، واختار هذا القول النحاس أي من قبل رؤية السحاب لمبلسين أي ليائسين، وقد تقدم ذكر السحاب. الآية وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، لا شك أن ظاهرها التكرير، والتكرير يأتي في أساليب العرب في النصوص من أجل التأكيد، والتأكيد مقصد من مقاصد التكرير، والتكرير اللفظي موجود أيضا في لغة العرب وهو كثير، التأكيد اللفظي إنما تريد أن تؤكد على كلمة تكررها فيكون تأكيدا لفظيا، وهذا غير مستنكر. ومنهما عندنا من قبله تأكيد لفظي، من أمثلته نعم دكا دكا وغيره نعم هيهات هيهات غيره صفا صفا نعم. والتأكيد في مثل هذه إذا كان الشيء واحد، أما إذا كان الشيء أكثر من واحد صفا صفا يعني صفوف أكثر من صف فلا يكون تأكيد، كما تقول مرتين مرتين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين، هذا مو بتأكيد، توضأ مرة مرة ليس بتأكيد، وإنما بالنسبة كرر بالنسبة للأعضاء، كرر بالنسبة للأعضاء. نعم. قوله تعالى فانظر إلى آثار أو إلى فانظر إلى أثر رحمة الله يعني المطر، أي انظروا نظر الاستبصار والاستدلال، أي استدلوا بذلك على أن من قد على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي آثار بالآثار بالجمع، والباقون بالتوحيد لأنه مضاف إلى مفرد، والأثر فاعل يحيي ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله عز وجل. ومن قرأ آثاري بالجمع فلأن رحمة الله يجوز أن يراد بها الكثرة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقرأ الجحدري وأبو حيوة وغيرهما: كيف تحيي الأرض، كيف تحيي، يعني الجمع باعتبار التعدد والإفراد باعتبار الجنس. انظر إلى أثر رحمة الله، يعني جنس الأثر، وإن كانت أفراده متعددة إلا أنه له جنس يشمله، وإذا جمعنا فباعتبار الأفراد. وإن تعدوا نعمة الله، مقصود النعم وليس المقصود النعمة الواحدة. نعم. وقرأ الجحدري وأبو حيوة وغيرهما: كيف تحيي الأرض بتاء، ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة، لأن أثر الرحمة يقوم مقامها، فكأنه هو كيف الرحمة. كيف تحيي ولا تحيا؟ أنا عندي كيف تحييش. فانظر إلى أثار رحمة الله، كيف تحيا الأرض بعد موتها. تحيا مثل كيف يحيي، يحيا. نعم. لأن أثر الرحمة يقوم مقامها، فكأنه هو الرحمة، أي كيف تحيا، كيف تحيا أو تحيا، هنا تحيي لأن الفاعل مذكور. أحسن لي. أي كيف تحيي الرحمة الأرض أو الآثار، الأرض أو الآثار. ويحيي أي يحيي الله عز وجل أو المطر أو الأثر في من قرأ بالياء. وكيف يحيي الأرض في موضع نصب على الحال، على الحمل على المعنى، لأن اللفظ لفظ الاستفهام والحال خبر والتقدير. فانظر إلى أثر رحمة الله محية للأرض بعد موتها، محية، أحسنت، محية للأرض بعد موتها، إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير، استدلال بالشاهد على الغائب. الشاهد الذي هو الأرض بعد مجيء المطر وإحيائها بالنبات، على الغائب الذي هو إحياء الأموات الذي سيأتي فيما بعد. نعم. قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، يعني الريح، والريح يجوز تذكيره. قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي، نحو أعجبني الدار وشبهه. وقيل فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: وقد إذا يؤنث الحقيقي على قلة وندور، ففي كتاب حكى سيبويه قال فلانة يذكرون، لكنه على قلة. أما بالنسبة للتأنيث غير الحقيقي فلا إشكال فيه، طلع الشمس وطلعت الشمس، هذا ما في إشكال. اللهم إلا إذا كان الفاعل ضمير يعود إلى المؤنث فإنه يجب تأنيثه، تقول الشمس طلعت، ما تقول الشمس طلع. نعم. وقال ابن عباس: الزرع وهو الأثر، والمعنى فرأوا الأثر مصفرا، واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه، وكذا السحاب يدل على أنه لا يمطر، والريح على أنها لا تلقح. لظلوا من بعده يكثرون، أي ليظلن، وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة، والمجازاة لا تكون إلا بالمستقبل، قاله الخليل وغيره. نعم. قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أي وضحت الحجج يا محمد، لكنهم لإلفهم تقليد الأسلاف في الكفر، ماتت عقولهم وعميت أبصارهم، فلا يتهيأ لك إسماعهم وهدايتهم، وهذا رد على القدرية. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي لا تسمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين يصغون إلى، هذا رد على القدرية من أي جهة؟ نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي، يعني الهداية بيد الله جل وعلا، ما دام الله جل وعلا كتب عليهم الضلالة فلن يهتدوا. وفي هذا رد على القدرية، نفاة القدر الذين يزعمون أن الإنسان له قدرة وله إرادة وله مشيئة مستقلة. نعم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي لا تسمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين يصغون إلى دلة التوحيد، وخلقت لهم الهداية. وقد مضى هذا في النمل، ووقع قوله بهادي العمي هنا بغير ياء. والمراد بالسماع هنا المنفي والمثبت، السماع الذي ترتب عليه آثار، سماع القبول. نعم. قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، ذكر استدلالا آخر على قدرته في نفس الإنسان ليعتبر، في نفس الإنسان ليعتبر، ومعنى من ضعف من نطفة ضعيفة، وقيل من ضعف أي في حال ضعف، وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر. ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني الشبيبة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، يعني الهرم. وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهن، وقرأ الباقون بالضم لغتان، والضم لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الجحدري من ضعف ثم جعل من بعد من ضعف ثم جعل من بعد ضعف بالفتح فيهما، ضعفا بالضم خاصة، أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفراء الضم لغة قريش والفتح لغة تميم. وقال الجوهري الضعف والضعف خلاف القوة، وقيل الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في الجسد، ومنه الحديث في الرجل الذي كان يخدع في البيوع أنه يبتاع وفي عقدته ضعف. وشيبة مصدر كالشيب، والمصدر يصلح للجملة، وكذلك القول في الضعف والقوة. يخلق ما يشاء، يعني من قوة وضعف، وهو العليم بتدبيره القدير على إرادته. وأجاز النحويون الكوفيون من ضعف بفتح العين، ضعف بفتح العين. وكذا كل ما كان فيه حرف من حروف الحلق ثانيا أو ثالثا. قد يقول قائل ما دام الضم لغة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا نقرأ بالفتح والضم لغة قريش والفتح لغة تميم؟ نعم. نعم. نعم. لو افترضنا انه صحيح في سنة أبي داود الحرب خدعة لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت خدعة نقول خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. اللغات واللهجات ما ليس فيها إلزام، وما دام القراءة الثانية بالفتح سبعية ثابتة قطعية، والإنسان على قراءة واحدة لا يلفق بين قراءات، فإنه يلتزم قراءته. وما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت لغة قريش، نعم، فلا أشكال أنه فيه ضعف في سنده ضعف. ولو ثبت لا يكون ملزما مع ثبوت غيره، لأنه إذا ثبت أكثر من قراءة كما هو الواقع في كثير من الكلمات، كلمات القرآن، فإنما هو على سبيل التخيير إذا كانت القراءات ثابتة ثبوتا قطعيا. نعم. ما في إشكال ما دام ثابت ثبوت قطعي فالوجهان جائزان، يعني ما في إشكال إن شاء الله. نعم. قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أن يحلف المشركون ما لبثوا غير ساعة، ليس في هذا رد لعذاب القبر، إذ كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وهي تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر، في أحاديث مشهورة خرجها مسلم والبخاري وغيرهما، وقد ذكرنا منها جملة في كتاب التذكرة. عذاب القبر ونعيمه أمر مجمع عليه بين عند من يعتد بقوله من أهل العلم، والأدلة عليه متكاثرة متضافرة ولا ينكره إلا المبتدعة، لكن قوله ما لبثوا غير ساعة ليس في هذا رد لعذاب القبر، هل نفيهم لطول المدة وطول البقاء المراد به في القبر أو في الدنيا؟ نعم الظاهر من اللفظ أنهم يريدون في الدنيا ما مكثنا غير ساعة، لأنها نعم زالت بسرعة، نعم زالت بسرعة، بينما الذي عليه الشدة يعترف بأنه يمكث الأوقات الطويلة وإن كانت قصيرة، والعكس في من تمر عليه الأيام أيام فرح وسرور فإنها تمضي وكأنها ساعات، ولذا يقول الشاعر أيام إقباله كاليوم في قصر، أيام إقباله كاليوم في قصر، ويوم إدباره في الطول كالحجج، لنتعذب بإدباره ويأنس بإقباله، وهذا منه. نعم. يعني كل الآيات الشيخ الواردة في القرآن في الدنيا تكون مثل قوله ما يسأل لبثهم إلا عشرة في سورة طه وغيرها، كلها مقصود بها في الدنيا. هذا اللي يظهر، لأنهم إذا تقلوا المدة فالمدة التي تقل هي المدة التي فيها الفرح والأنس والسرور. نعم. نعم. كلها مقدرة. المسلم عليه أن يدور مع النصوص ولا يلتفت إلى الاحتمالات العقلية والحساسيات التي يريدها بعض الناس. شخص عنده خوف زائد فقيل له لماذا هذا الخوف كل شيء بقدر الله ما لك عن المكتوب، قال أنا ما خفت إلا من المكتوب، إنما هو مكتوب هو بجاي، هذا عام يقول له والله ما خفت إلا من المكتوب. نعم هذا الكلام له وجه، نعم من حيث الواقع، لكن باعتبار أن الإنسان مسير بشرع لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. نعم هو العمر لا فائدة فيه إلا إذا استغل بطاعة الله، فإذا كانت مسألة طالة العمر من أجل أن يستغل فيما يرضي الله جل وعلا وتزداد الحسنات فلا مانع منه، لأنه ليس المقصود العمر الذي يضارب فيه هذا الدعاء المكتوب، وإنما المراد به أن يحيا هذا الشخص مطيعا لله جل وعلا، فهو دعاء له باستمرار الطاعة. نعم. وفي معنى ما لبثوا غير الساعة قولان، أحدهما أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة، فعلى هذا قالوا ما لبثنا غير ساعة، والقول الآخر أنهم يعنون في الدنيا لزوالها وانقطاعها، كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون، قال الله عز وجل: كذلك كانوا يؤفكون، أي كانوا يكذبون في الدنيا. يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. وقد يعني كذبوا في الدنيا واستمروا على الكذب، فلازمهم الكذب حتى في الآخرة، نسأل الله العافية. نعم. وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه، والقرآن يدل على غير ذلك. قال الله عز وجل: كذلك كانوا يؤفكون، أي كما صرفوا عن الحق في قسمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا. وقال جل وعز: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال سبحانه: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا الآية. يعني هذا رد على من ينفي أنهم يكذبون في الآخرة. نعم. هذا وش فيه؟ جناس؟ نعم؟ جناس تام ولا ما فيه؟ وش فيه من وجوه البديع؟ نعم؟ جناس تام، الساعة الثانية غير الأولى. نعم. قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في الذين أوتوا العلم، فقيل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل علماء الأمم، وقيل مؤمنو هذه الأمة، وقيل جميع المؤمنين، أي يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله: فهذا يوم البعث، جواب لشرط محذوف دل عليه الكلام، مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث. وحكى يعقوب عن بعض الفراء، وهي قراءة الحسن القراء. أحسنت الشيخ. نعم. وحكى يعقوب عن بعض القراء، وهي قراءة الحسن، إلى يوم البعث بالتحريك. البعث. أحسنت الشيخ. إلى يوم البعث بالتحريك، وهذا مما فيه حرف من حروف الحلق التي أشير إليها قريبا، ضعف. نعم. مثل ضعف. نعم. أحسنت الشيخ. وقيل معنى في كتاب الله، أي في حكم الله. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث، قاله مقاتل وقتادة والسدي. وقال القشيري: وعلى هذا أوتوا العلم بمعنى كتاب الله. وقيل الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم، فهذا يوم البعث، أي اليوم الذي كنتم تنكرونه. قوله تعالى: هل يقول قائل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فدل على أن المنفي القبر، عذاب القبر، والقبر مكفيه، ما لبثوا إلا ساعة في القبر، لكن الرد عليهم أنهم لبثوا إلى يوم البعث، وهذا وقت طويل، يعني يؤيد ما ذكره المؤلف. يؤيد ولا ما يؤيد؟ يعني هذا رد لقولهم أنهم ما لبثوا إلا غير ساعة. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، ما تقدم لنا أنه أول الكلام في قول ليس في هذا رد لعذاب القبر، أنهم ما لبثوا غير ساعة في القبر، يعني لكلامه. وذكرنا أن المتجه أنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا. نعم. الجواب هنا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هل هو ذا رد لإنكارهم المكث في القبر، أو لقلة مقامهم في الدنيا؟ لأن الغاية إلى يوم البعث، يوم البعث يلي القبر أو يلي الدنيا؟ نعم، يلي القبر. فكأنه استروح إلى أن المراد بالساعة المكث في القبر، لأنهم قالوا ما لبثوا غير ساعة، والصواب أنهم لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث، يعني وطالت المدة. فيكون كلامه متسق. لكن إذا قلنا أن مقدمة البعث بعث، فالموت مقدمة للبعث وبداية يوم البعث الذي هو يوم القيامة، بدايته من الموت الذي هي قيامة الإنسان، فمقدمات الشيء حكمها حكمه، فيكون مكثهم في الدنيا طويلا إلى يوم البعث، إلى مقدمة يوم البعث الذي هو الموت، فلا يرد على ما ذكرناه سابقا. نعم. نعم. كل إنسان من مات قامت قيامته. هنا شوف، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يوم تقوم الساعة يعني القيامة الكبرى، القيامة الكبرى، فيسألون أنتم أعطيتم مدة طويلة في الدنيا تتفكرون تأملون في آلاء الله وفي نعمه، ما أمنتم ولا أسلمتم، قالوا ما لبثنا إلا ساعة ما مدانا في الدنيا، نعم ما أعطيتنا، ما صار لنا فرصة نتأمل ونتفكر، لقد لبثتم إلى يوم البعث. لا، الكلام متسق ما في إشكال. نعم. قوله تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي لا ينفعهم العلم بالقيامة، أي لا ينفعهم العلم بالقيامة ولا الاعتذار يومئذ. وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا ولا هم يستعتبون، أي ولا حالهم حال من يستعتب ويرجع، يقال استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني، وذلك إذا كنت جانيا عليه. وحقيقة أعتبته أزلت عتبه، وسيأتي في فصلت بيانه. وقرأ عاصم حمزة والكسائي: فيومئذ لا ينفع بالياء والباقون بالتاء، يعني لا ينفع الاعتذار ولا ينفع الندم، لا ساعة من دم، ولا ينفع الاستعتاب وطلب الرجوع، كل هذا لا ينفع، أعطوا مهلة كافية للنظر وأقيمت عليهم الحجج، فلا عذر مقبول ولا استعتاب ولا رجوع. نعم. قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. ولئن جئتهم بآية أي معجزة كفلق البحر والعصا وغيرهما، كفلق البحر والعصا وغيرهما، ليقولن الذين كفروا إن أنتم يا معشر المؤمنين إلا مبطلون، أي تتبعون الباطل والسحر. كذلك أي كما طبع الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآيات عن الله، فكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أدلة التوحيد. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على أذاهم، فإن الله ينصرك ولا يستخفنك، أي لا يستفزنك عن دينك الذين لا يقنون. قيل: هو النضر ابن الحارث، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. يقال: استخف فلانا، أي استهجله حتى استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي، وهو في موضع جزم بالنهي أؤكد بالنون الثقيلة، فبني على الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. الذين لا يقيم، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد عموما، فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وأعرب مضارعا إن عري عن نون توكيد، نعم، وعن نون إناث، نعم، نون إناث كيرعن منفوت. نعم. الذين لا يوقنون في موضع رفع، ومن العرب من يقول رفع فاعل استخف، يستخفنك الذين، هو فاعل، نعم. ومن العرب من يقول الذون في موضع الرفع وقد مضى في الفاتحة، يعني يعربون أسماء الموصول بالحروف نحن الذين صبحوا الصباح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ودلائله النظر فيها وين؟ قد يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال أدلة التوحيد، ليس المقصود بها التوحيد. هو التوحيد الناشئ عن الأدلة، ما يفرق ترى. عنده علة هم يرون من التوحيد النظر. النظر إيه عند المبتدع التوحيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، عندهم أقوال. يقول أحد الأخوة عرض عليه العمل معه في محل لبيع المواد الغذائية والحنة وبعض اللوازم التي تؤخذ للعروس في يوم الزفاف مثل الحنة والتمر وبعض الأواني، فهل في هذا العمل بأس؟ لكانت هذه السلع التي تباع مباحة النفع وتستعمل في مباح فالبيعها جائز، لكن إذا كانت السلع محرمة الانتفاع أو محرمة الذوات أو تستعمل في محرم الله جل وعلا فإنه لا يجوز بيعها. يقول وهل إذا زاد الأمر إلى كراء تجهيزات الزفاف فيه بأس؟ نعم، إذا خرج الأمر عن حده، وهذه التجهيزات إذا زادت عما شرعه الله جل وعلا وتجاوزت ذلك إلى أمور محرمة فإنه لا يجوز المشاركة فيها. يقول أنا من فلسطين وعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، أي من عرب 48، والمدارس والمؤسسات التعليمية مختلطة، أي شباب وبنات، فهل يحق للبنت المسلمة تتعلم؟ لا، التعليم المختلط لا يجوز، صلاة الرجال بالنساء لا يجوز. وكم منيت الأمة من كوارث ومصائب في أديانها وأعراضها بسبب هذا الاختلاط، وما عند الله لا ينال بسخطه.